فقولوا بمثل ثلثها وربع ثلثها. عادت المسألة بمثل ثلثها وربعه. ثلث دارت مع شحال؟ أربعة. وهذا الربع اللي هو الثلث، الربع ديالو واحد، هي خمسة. إذا عادت المسألة بمثل ثلثها وربع ثلثها، واضح كلام؟ وانتقص في كل والد خمسة أجزاء من 17 جزءا مما كان يستحق. إذا كانوا كيستحقوا خمسة أجزاء من 17، شحال خداو غير جزء من 12 جزءا، واضح كلام؟ وانتقص في كل والد خمسة أجزاء من 17 جزءا، واضح كلام؟ إذا عادتنا 10 إلى 13 كما رأيتم، وإلى 15 وإلى 16. إذا هادشي شنو خاصو؟ خاصو الآن تدريب، واضح؟ شنو باقي لكم الآن؟ باقي لكم الآن؟ 19. لا، زادت عندنا 19. 19. إذا دابا الأمثلة كلها استوفينا، شنو باقي؟ باقي لنا صفة إزالة الانكسار. مسألة مهمة جدا. إذا وقع الانكسار لورثة كيف تزيل الانكسار؟ ممكن الانكسار احيانا يوقع لصنف واحد، وقد يقع الانكسار لصنفين، وقد يقع الانكسار لثلاثه اصناف من الورثه. كيف جدير؟ يلا شي واحد يكشف لي باقي ما شحال واحد باقي. انتم كاملين صافي تسالا كل شيء دابا نعاود. كل شيء دابا داز تقريبا. عاودتو دابا انتم في الدار. لا باقي دابا غنشوفوا بعض المسائل ونحاولوا نخدموا بعمليه ازاله الانكسار. دير سيدي زوجان أختان شقيقتان، أختان شقيقتان، أختان شقيقتان، أختان لأبين، أختان لأمين، بنت ابني. اشتركنا في الثلثين. ها؟ إبراهيم شنو قال لك؟ الأخوات الشقيقات قال اشتركنا في الثلثين. شكون اللي كيخالفوا؟ اللي كيوافقوا هذا الأصل، شمن يخالفوا؟ أنت بوحدك؟ أنت ماذا تقول؟ لا إذا شنو؟ شنو يشاركوا في الثلث؟ شنو عندهم؟ شنو عندهم؟ الأخوات وقد يصيرن عصابات إن كان للميت بنت أو بنت. فيما تلقى أخت بنت راه البنت كتعصب الأخت. وأخيكم مع دول فوق. وإن سبولت أو أخيكم مع دول وإن نزلت. فيما تلقى الجنس ديال البنت مع أخت تعصبها ما تبقاش تدور في الدار. إذا عصابات. أخت لأبي؟ سدوس. سدوس علاش؟ ولكن هنا تقدم الأخت الشقيقة عليه هي في الأصل حتى هي عاصبة، ولكن تحجبها في التعصيب الأخت تقدم عليه. حجبت الأخت الشقيقة. أخت الأم كيفاش من يحجبها هنا؟ نفس خطأ وقعتي في البويلة نفس خطأ. شكون يحجبها بينا؟ يحجبها عاود رتين ذكر. قلنا سيدي الاخوه للام شكون اللي كيحجبهم؟ الابن والبنت والاب والجد اربعه. الاب والبنت والاب والجد. الجد هو ان علا والبنت وان نزلت والابن وان نزلت. اربعه دائما كنكرروا. اذا حجبت بنت لابن شحال عندها؟ مازال ما كملتيش. بنت لابن صح المساله؟ التداخل أربعة معلومة. إذا أشكل أن أربعة يقاتل. إذا المسألة تصح أربعة. الشيء عندي في إزالة الانكسار الآن، لا. زين؟ نصف. هذوك اللي محجوبين اللي مقراوها باش ما يدوخوناش، هذوك اللي تحجبوا بجوج. دير لهم بجوج. العصا نعطيهم الباقي. واحد. حلقة واحدة. هذيك واحد ديرو طويل ديرو واحد ديرو كلام نعم. دابا الان شنو الامر اللي خاصنا؟ خاصنا نزولو هذا الانكسار لان واحد ما كينقسمش على ثلاثه واضح؟ نعم. شنو الطريقه اللي كندير؟ شنو دابا غادي ندير؟ غنقابلو عدد الرؤوس يعني عدد الورقه مع ذاك الواحد بوجهين ما عندناش انكسار على اربعه ملي كنقابلو بين في مساله ازاله الانكسار داخل الخانه كنشوفو عدد الرؤوس والسهم اللي خرج ليهم كنقابلو بوجهين اما التوافق واما التباين او التماثل لا يمكن ان يكون لانه يوجد التماثل فلا نحتاج الى ازاله الانكسار والتداخل نستغني عنه هنا بالتوافق كنعملو غير جوج العمليه التوافق والتباين واضح الان غنقابلو بين العدد ديالهم الورقه شحال العدد ديالهم ثلاثه اذا غنقابلو بين ثلاثه وواحد شنو لقينا بينهما؟ تباين. ملي كنلقاو بينهما تباين كناخذوا عدد الرؤوس، ما كناخذوش واحد، كناخذوا عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة، وكنضربوه في أصل المسألة اللي هو أربعة. واضح؟ إذا لا كان بينهما تباين واش كنديروا؟ ناخذوا عدد الرؤوس ونضربوه في أصل المسألة. إذا خذ عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة وضربوه في أربعة. ديروا الفوق، هذاك ثلاثة ديروا فوق من أربعة، ديروا فوق من أربعة. لأن علاش هذاك هو اللي غضروا فيه الورقة كلهم، هو جزء السهم. عاود دير الخانة تقدر تاني لأن ما بقاش 12 ولا ما بقاش 4 ولا 12 يلا كل وارث ضرب ليه السهم ديالو في هذيك ثلاثة الزوج ضرب ليه واحد في ثلاثة وراعي المقام الإخوة أخوات الشقيقات واحد ديالهم ضربوا في ثلاثة راهو أخوات الشقيقات واحد ضربوا في ثلاثة إذا ينقسم أو لا ينقسم البنت ضرب ليها جوج في ثلاثة يلا دير راعي المقام زيد راه يوقع حتى في واحد واحد شنو الفائده ديالو الجمع جمع الحساب دابا 12 جمعتي الحساب اذا المساله صحيحه واضح هذه اذا كان بينهما التباين اما اذا كان التوافق عندنا مساله اخرى خريطه كذا بنت ابنين بلال شحال عندك بنت وليد من وليد بلال؟ السدس ثمانية ثلاثين يلا صح قادم من بعد ثمانية وستة فاش موافقين في النسب إذا إيش كنديرو؟ أربعة في ستة شحال؟ أربعة في ستة دليل؟ نعم 24 مع جوج دليل 24 مع ستة قال المصنف يلا صحة 24 ثمنها سدسها نصفها سدسها شما أحسن؟ ولكن نروح كده نتفق على القدر إن شاء الله غدا إن شاء الله.